بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعودا حميدا مع هذه اللقاءات المباركة، لقاءات شرح منظومة الطيبة في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء 17 ضمن هذه الدورة التي يقيمها معهد الإمام الشاطبي بجدة. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى دوام توفيقه ودوام فضله، وألا يقطعنا عن هذه الخيرات بقاطع، وألا يشغلنا عنها بشاغل، وأن يديم علينا فضله، وأن يديم علينا نعمة تعلم القرآن الكريم وتعليمه، اللهم آمين. أخذنا في اللقاء الأخير مقدمة تعريفية بباب الإدغام الكبير، واليوم بحول الله وقوته نتكلم على ما تيسر من هذا الباب. ليس عندي رؤية واضحة في الكم الذي سنأخذه، فلندع الكم على حسب الاستطاعة والقدرة التي يمنحنا الله عز وجل إياها. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب بعد أن ذكر سورة أم القرآن للعلة التي ذكرناها، أنه رحمه الله تعالى مشى في هذا النظم المبارك على ترتيب ما يعرض للقارئ من أحكام. فكما رأينا بدأ بالاستعاذة، ثم بالبسملة، ثم بسورة أم القرآن وما فيها من أحكام. صحيح، هو يدخل أحكاما بعيدة عن السورة، هذه الأحكام أشبهت الأحكام الأساسية في السورة، فلذلك ذكرها وتكلم عنها. على ما يفعله علماء القراءات في كتبهم نظما ونثرا، هذا هو منهج متبع. فابن الجزر رحمه الله تعالى ذكر الإدغام الكبير بعد سورة أم القرآن لعلة يذكرها بعض الشراح، سواء شراح الشاطبية أو شراح الطيبة. يقولون إن ابن الجزري وقبله الشاطبي تكلموا على الأصول التي عرضت لهم في سورة الفاتحة أولا، وإذا تأملنا بعد أن ذكر الفاتحة وأراد أن يدخل في سورة البقرة، أول ما يقابله من أحكام غير أحكام السكت لأبي جعفر وأحكام المد اللازم فلها أبواب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. قابله ها الكناية في كلمة فيه التي بعدها ها، ويتنازع في هذه أو في هذا المكان اثنان أصحاب الإدغام. هنا بقى مش هنقول السوسي، لا، هنقول أصحاب الإدغام كلهم وابن كثير. فلماذا قدم أحكام الإدغام ولم يقدم ابن كثير؟ قالوا العلة التي ظهرت للشراح أن الإدغام قد سبق في الفاتحة في قوله تعالى الرحيم ملك، الرحيم ملك، فلكونها سبقت كانت أحق بالتقديم، فهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. وعلى كل، هذا ترتيب اصطلح عليه معظم من ألف في القراءات نظما أو نثرا، لم يخالف في ذلك إلا الندرة، بل لا أعلم كتابا الآن يدرس للطلاب فيه خلاف ذلك. الحاصل، الناظم رحمه الله تعالى تكلم على الإدغام الكبير، وقد شرحنا لكم في الحلقة السابقة معنى الإدغام، وقلنا إن الإدغام في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، وفي الاصطلاح له تعريفات عدة، اخترنا منها تعريفا يوافق تعريف ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو النطق بساكن فمتحرك، النطق بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد، بلا فصل من مخرج واحد. فقولهم النطق بساكن فمتحرك هذا لا يخص الإدغام، بل يشمل الإظهار ويشمل الإخفاء ويشمل أي التقاء ساكن بمتحرك، لكن لما قالوا بلا فصل خرج بذلك الإظهار. الإظهار فيه فصل، من آمن فيه فصل بين صوتي النون والهمزة، وخرج بقولهم من مخرج واحد الإخفاء، إذ الإخفاء يخرج من مخرجين، مخرج النون اللي هو الغنة ومخرج الحرف المخفى عنده. فهذا التعريف مع بساطته لكنه جامع مانع، فلنعتمده، لا سيما أنه ينفعنا جدا في باب الإدغام الكبير عند شرح هذا الباب للطلاب والطالبات. تمام؟ طيب، الإدغام الكبير، الإدغام الكبير إحنا خدنا زمان في المرحلة الأولى من دراستنا، لا أقصد دراستكم معي إنما أقصد الدراسة عموما، أخذنا أن الإدغام الكبير خاص بأبي عمرو، بل خاص بالسوسي عنه، من الشاطبية أعني. لما أخذنا العشرة أو أكملنا العشرة اندرج مع السوسي في بعض هذا الإدغام يعقوب أو رويس عن يعقوب، لكن هل نقول إن الإدغام لم يرد إلا عن هؤلاء فقط؟ الجواب لا، الإدغام حتى ورد عن بعض الأئمة في القراءات غير المتواترة، كقراءة الحسن مثلا عنده إدغام كثير، وقراءة ابن محيص والأعمش، وكذلك قراءة غير هؤلاء كطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر وغير هؤلاء من الأئمة. أبو عمرو البصري ورد عنه أثر لطيف جدا في هذا الباب يوضح أن الإدغام من لغة العرب، قال، وهذا النص أورده ابن الجزل في النشر وأورده غيره على اختلاف في لفظه، لكن لفظ ابن الجزري الذي أورده ابن الجزري يعني، قال: قال أبو عمرو بن العلاء: الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره، ولا يحسنون غيره. ليس معنى قول أبي عمرو بن العلاء أنهم لا يحسنون غيره أن الإظهار لم يرد في كلامهم، لكن هذا أو عبارته تؤكد صحة الإدغام الكبير أو الإدغام عموما. لماذا يا إخواني وأخواتي؟ لغة العرب مبناها على التخفيف، لغة سهلة ليس فيها صعوبة وليس فيها تعقيد، حتى لما أرادوا أن يصفوا الكلام البليغ وصفوه بصفات تنفي عنه الكلام المعقد أو اللي فيه نفور في الألفاظ وغير ذلك. فكلام العرب أصلا مبنى على التخفيف، والإدغام هو عين التخفيف، والإدغام هو عين التخفيف. ولذلك يريدون بعض الشواهد على صحة الإدغام وأنه وارد في كلام العرب في أشعارهم وفي نثرهم، من ذلك ما يرونه عن عدي بن زيد أحد الشعراء في قوله: وتذكر رب الخورنق إذ فكر يوما وللهدى تفكير. الشاهد فيها: وتذكر رب، أصل تذكر ده فعل ماضي، تذكر، ورب هو الفاعل، تمام، لكن البيت لا يستقيم إلا بإدغام الراء في الراء، لا يستقيم عروضيا وزنا يعني. وتذكر رب. وكذلك البيت الثاني المشهور أشهر من هذا اللي هو: عشية تمنى أن تكون حمامة بمكة يؤويك الستار المحرم. عشية تمنى، برضو إدغام التاء في التاء. إذن الإدغام من لغة العرب لا شك في ذلك. أما الذين رووا الإدغام في كلام الله عز وجل واستقر العمل عليه من خلال قراءاتهم فعمدتهم أبو عمرو البصري، ولذلك الإمام الشاطبي رضي الله عنه لما ذكر الإدغام ماذا قال؟ ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو. وقطبه الذي يدور عليه يعني، يعني عمدة الإدغام عند القراء من؟ أبو عمرو رحم الله الإمام الشاطبي رضي الله ورضي عنه. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بدأ ببيان شرط الإدغام ضمن كلامه، قال: إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بخلف الدور والسوسي معا، لكن بوجه الهمز والمد امنعا. هذا تأصيل للباب أو تأصيل الإدغام في هذا الباب. الناظم رحمه الله تعالى الإمام ابن الجزري قال إذا التقى خطا. نفهم من كلام الإمام ابن الجزري إن أي التقاء خطي يعني في الكتابة لم يفصل بين الحرفين فاصل في الخط في الكتابة، مش في الصوت مش في اللفظ، لا نعم رسما، يبقى إذا التقى خطا يعني رسما يعني في الكتابة. محركان يعني كان الأول متحرك والثاني متحرك، ولذلك عرفوا الإدغام الكبير بقولهم هو الذي تحرك فيه الحرفان، ولذلك حتى خدناها في التحفة زمان جدا. ماذا قال صاحب التحفة؟ قال أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير. كل كبير أن يتحرك الحرفان هذا هو الكبير. يبقى قول الإمام إذا التقى خطا محركان يعني التقى المدغم وهو الأول بالمدغم فيه وهو الثاني، وكانا محركين، وكانا محركين ماذا نفعل؟ قال هذان المحركان إما أن يكونا مثلين. طيب ما هما المثلان؟ المثلان يناسب تعريف المثلين في هذا الباب جدا هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم وفي الرسم، هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم وفي الرسم. طيب فين التعريف الثاني الأشهر من كده؟ الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة. لو قلنا هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة هذا تعريف متداول، تعريف لا إشكال فيه، لكن يخرجون على هذا التعريف بعض ما يمتنع فيه الإدغام، كأن يكون الحرف الأول حرف مد، تمام؟ لكن الأسلم لنا أن نعرف المثلان في هذا الباب هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم زي الواو مع الواو، تمام؟ آمنوا واتقوا، قالوا وهم. السوسي يدغم نحو هذا، لكن مش فقالوا وهم، لا، يدغم واو في واو شابهت هذا، ويدغم ياء في ياء شابهت هذا، تمام؟ زي مثلا ايه؟ ياتي يوم، ياتي يوم، هو من، هذه واو بعدها واو، صح ولا لا؟ فهذه شابهت حروف المد ومع ذلك يدغمها السوسي. فلما نقول هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم والرسم يعني واو مع واو، ياء مع ياء، باء مع باء، لام مع لام، كل هذا يدخل معنا. أما المتجانسان فهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، هذا تعريف أغلبي، تمام؟ يبقى المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، تمام؟ لا لا، هو القصد يا شيخ محمود أن نأتي بأمثلة على التجانس. آمن الطائفة معلوم أن هذا صغير، لكن عاوزين نوضح يعني. أما المتقاربان فله ثلاث صور، فهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو تقاربا مخرجا واختلفا صفة، أو تقاربا صفة واختلفا مخرجا. ويعني أنتم درستم هذا وزيادة، لن نطيل بذكر أمثلة أو توضيح لهذه التعريفات، لكن المراد أو الغرض من ذكر هذا أن نقول إيه؟ إن الإدغام يدخل في أنواع العلاقات بين الأحرف، العلاقات كلها، علاقة تماثل، علاقة تجانس، علاقة تقارب، يدخل في ذلك الإدغام الكبير، لا إشكال في ذلك. طيب تعالوا بقى نبدأ بما بدأ به الإمام ابن الجزري بالمتماثلين. التماثل اللي احنا عرفناه من شوية، قد يتخيل بعض الناس ان كل الحروف وقعت بعد بعض في القرآن الكريم، التماثل حاصل في كل الحروف، وهذا غير وارد، لم يقع من باب التماثل في القرآن الكريم إلا 17 حرفا. طيب قبل أن نأخذ هذه التفصيلة نكمل كلام الناظم. قال أدغم، يعني إذا التقى الحرفان خطا ماذا أفعل؟ أدغم. لكن هل الإدغام هذا لكل القراء؟ لا، خص به في أول الأمر أبا عمرو البصري فقال أدغم بخلف الدور والسوس معا. وانتبهوا لفعل المبني الجزري، هذا الفعل العبقري الذي وفق إليه. قال أدغم بخلف الدور والسوس معا، لماذا لم يقل أدغم بخلف أبي عمرو؟ حتى لا يظن ظان أن الأمر كما كان في الشاطبية، أن المراد بصاحب الإدغام هو السوسي فقط، لأن هناك في الشاطبية قال وقطبه أبو عمرو البصري، ومع ذلك لما جينا نقرأ بالإدغام الكبير قلنا لا، إن الإدغام خاص بالسوسي. هنعرف ليه بعد شوية الإدغام خاص بالسوسي من الشاطبية. فكأن الناظم خشي إذا قال أدغم بخلف أبي عمرو مثلا أن يظن ظان أن الخلاف هنا كما كان في الشاطبية، لكن نص على الراويين فعلمنا أن الدوري له الخلاف في الإدغام والإظهار، بين الإدغام والإظهار، وأن السوسي كذلك له خلاف بين الإدغام والإظهار. يبقى كل من الراويين لهما الإدغام والإظهار، تمام كده؟ الناظم رحمه الله تعالى حرر في هذه المسألة تحريرا واضحا فقال لكن بوجه الهمز والمد منعا. وجه الهمز والمد، ما المراد بوجه الهمز وما المراد بوجه المد؟ عندنا في أبواب الهمزات باب الهمز المفرد كما سيأتي سنعلم أن أبا عمرو كله بكامله السوس والدوري لهما في الهمز الساكن بشروط طبعا أو بانتفاء موانع عشان نكون أدق، لهما الإبدال والتحقيق، يعني يأتي لهما الإبدال ويأتي لهما التحقيق في الهمز المفرد، هذا سيأتي بيانه في بابه. وكذلك لهما الدوري والسوسي في المد المنفصل القصر وغيره، مش توسط بس، غير التوسط، هاتي تفصيل ذلك كله. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب يبقى الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يحرر هذه المسألة وينفي الإدغام في وجه الهمز، يعني في وجه التحقيق، وفي وجه المد، والمراد بالمد هنا ما سوى القصر، يعني أي زيادة على القصر يمتنع فيها الإدغام الكبير. فممكن كده أفهم أن أصحاب الإدغام يعني الإمام أبو عمرو البصري له ثلاثة أحوال: أن يجتمع الإدغام الكبير مع الهمز الساكن، أن يجتمع، دي الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يجتمع الإدغام الكبير مع مد المنفصل، الحالة الثالثة أن يجتمع الإدغام الكبير مع الهمز ومع المد. طيب إذا اجتمع الإدغام الكبير مع الهمز الساكن، من الأمثلة التي يذكرها مشايخنا قوله تعالى ولما يأتهم، هذا همز ساكن، تأويله همز ساكن كذلك، كذلك كذب، ده إدغام كبير، كذلك ك، واضح؟ أبو عمرو هيكون له كم وجه على التفصيل اللي احنا قلناه، هيحقق الهمزة ويظهر، يحقق الهمزة ويظهر، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. الوجه الثاني هيبدل الهمزة ويظهر كذلك، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب. الوجه الثالث يبدل الهمزة مع الإدغام، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب. واضح كده؟ ده الجائز لأبي عمرو البصري في حال اجتماع الهمز الساكن مع الإدغام الكبير. يبقى في نحو قوله تعالى ولما يأتهم تأويله كذلك كذب، هيكون لأبي عمرو ثلاثة أوجه. الوجه الأول التحقيق مع الإظهار، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب، زي حفص كده. الوجه الثاني الإبدال مع الإظهار، ولما يأتهم تأويله كذلك كذب. الوجه الثالث الإبدال مع الإدغام، كذلك كذب، زي الإبدال اللي فات. اللي امتنع عندي الإدغام مع التحقيق، هذا الذي امتنع. طب لو كان عندي مد منفصل في نحو قوله تعالى قل لا أقول لكم، قل لا أقول لكم في الأنعام، هيأتي على قصر المنفصل الإظهار، هذا الوجه الأول قل لا أقول لكم، قصر المنفصل والإدغام قل لا أقول لكم، واضح؟ مد المنفصل والإظهار قل لا أقول لكم، بس هذا هو الجائز. اللي امتنع عندي المد مع الإظهار. طيب في آية أو في مثال اجتمع فيه الهمز مع المد مع الإدغام الكبير؟ نعم، يذكرون على ذلك أو على هذه الصورة مثالا، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما، قال لا، هذا الإدغام الكبير، يأتيكما هذا الإبدال، ترزقانه إلا هذا المنفصل. كيف نقرأ مثل هذه الآية أو هذا المثال؟ الوجه الأول الإظهار مع تحقيق الهمز وقصر المنفصل، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا. الوجه الثاني الإظهار مع تحقيق الهمزة ومد المنفصل، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا. الوجه الثالث الإدغام، وإحنا قلنا الإدغام يمتنع معه الهمز والمد، إذن فالإدغام مع الإبدال والقصر، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا. يبقى كده الامتناعات في هذه الصورة ثلاثة، الامتناعات ثلاثة، كل واحد من الثلاثة اللي احنا ذكرناهم الجواز يعني يقابله وجه يمتنع. الإدغام مع تحقيق الهمزة وقصر المنفصل هذا ممتنع، الإدغام مع تحقيق الهمزة ومد المنفصل هذا ممتنع، الإدغام وإبدال الهمزة ومد المنفصل هذا برضو كذلك ممتنع. ممتنع، ماشي يا جماعة الخير؟ يبقى لكن بوجه الهمز والمد امنع، هذا إيضاح. طيب من أين أتى ابن الإمام ابن الجزري بمنع الإدغام الكبير على المد والهمز؟ الناظم رحمه الله تعالى فصل ذلك في كتابه النشر، دعونا نقرأ لكم بعض ما ذكره اختصارا، مع الاختصار يعني. قال رحمه الله تعالى في كتابه النشر، قال فثبت حينئذ عن أبي عمرو مع الإدغام وعدمه ثلاث طرق، الأولى الإظهار مع الإبدال، وهو أحد الأوجه الثلاثة عند جمهور العراقيين عن أبي عمرو بكماله، ثم ذكر ما يخص السوسي، تقرؤونه إن شاء الله تعالى. الثانية يعني الطريق الثانية الإدغام مع الإبدال، وهو الذي في جميع كتب أصحاب الإدغام، يعني لم يروي أحد للإدغام إلا وقد روى الإبدال، عرفتم ليه بقى؟ طيب الثالثة الإظهار مع الهمز، وهو الأصل عن أبي عمرو والثابت عنه من جميع الطرق وقراءة العامة من أصحابه، وقراءة العامة من أصحابه. ثم اسمعوا إلى هذا النص الجميل، قال وقد انفرد بذكرها الهذلي، قال وبقي الطريق الرابعة، البداية من هنا، قال وبقي الطريق الرابعة وهي الإدغام مع الهمز، ممنوع منها عند أئمة القراءة، لم يجزها أحد من المحققين، وقد انفرد بذكرها الهذلي في كامله فقال وربما همز وأدغم المتحرك، هكذا قرأنا على ابن هاشم على الأنطاكي على ابن بدهن على ابن مجاهد على أبي الزعراء على الدوري. هذا نص الهذلي في الكامل. ثم علق عليه الإمام ابن الجزري فقال قلت كذا ذكره الهذلي وهو وهم عنه عن ابن هاشم المذكور عن هذا الأنطاكي، لأن ابن هاشم المذكور هو أحمد بن علي ابن هاشم المصري، يعرف بتاج الأئمة، أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه وأخذ عنه غير واحد من الأئمة كالأستاذ أبي عمرو الطلمنكي وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم ابن الفحام وغيرهم، ولم يحكي أحد منهم عنه ما حكاه الهذلي ولا ذكره البتة. وشيخه الأنطاكي هو الحسن بن سليمان، أستاذ ماهر حافظ أخذ عنه غير واحد من الأئمة كأبي عمرو الداني وموسى بن الحسين المعدل الشريف صاحب الروضة ومحمد بن أحمد بن علي القزويني وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه. يعني تبين بذلك أن هذا وهم من الهذلي رحمه الله تعالى، وهم في ذلك ولا إشكال، كل يؤخذ منه ويرد. دليل ابن الجزري دليل قاطع وقوي أن هذا الأمر لو كان مأخوذا به عمن ذكره الهذلي لنقله الأثبات عمن نقل عنه الهذلي، صح ولا لا؟ يعني هل معقول أن هذا الأمر شائع وذائع عن إمام من الأئمة ثم لا يذكره إلا واحد ويخالف بذلك كل من قرأ عليه؟ ها، هذا سؤال لكم، هل هذا معقول يا جماعة الخير؟ طيب، إذن هو غير معقول. ولذلك أورد الإمام ابن الجزري عن الإمام أبي عمرو الداني قال فقد روى الحافظ أبو عمرو الداني أن أبا عمرو يعني البصري كان إذا أدرج القراءة أو أدغم لم يهمز كل همزة ساكنة، فلذلك تعين له القصر أيضا. ده كلام ابن الجزري تعليقا على كلام أبي عمرو الداني. فلذلك تعين له القصر أيضا حالة الإدغام كما سيأتي تحقيق ذلك والله تعالى أعلم. قلت ما قلت اختصارا، وإلا فالكلام المفروض تقرأه بالكامل حتى تستفيدوا يعني فائدة أو فوائد أكثر مما ذكرت. طيب، نرجع بقى لكلامنا ونقسم هذا الباب كما قسمه الإمام ابن الجزري، مثلين ومتقاربين ومتجانسين. نبدأ بالمثلين لأنه به بدأ. قال فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم وكلمتين عمما. يبقى المثلين في باب الإدغام الكبير يأتي من كلمة ومن كلمتين، يأتي من كلمة ومن كلمتين. القسم الأول ما أدغم فيه الإمام أبو عمرو البصري بخلف عنه طبعا من باب التماثل في كلمة، ولم يقع إلا في كلمتين في القرآن الكريم. الكلمة الأولى مناسككم، من قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، إدغام الكاف في الكاف إدغاما محضا. الكلمة الثانية ما سلككم، في قوله تعالى ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. يبقى إذن الإدغام إدغام المثلين الكبير لأبي عمرو البصري بخلف عنه لم يرد في كلمة واحدة في القرآن الكريم إلا في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما. الكلمة الأولى في سورة البقرة مناسككم، الكلمة الثانية في سورة المدثر ما سلككم، زي اللي كانوا معانا في الشاطبية، لم يزد أو ما فيش عندنا زيادة في الطيبة على ما هو موجود في الشاطبية، غير أنه هنا بخلف. الله يفتح عليك يا أستاذة هند، ممتاز، هذا التنبيه مهم، وإن كنا نبهنا عليه ونبه عليه الإمام لكن يجدر بنا أن ننبه عليه كثيرا حتى لا ننسى. يبقى اللي زاد هنا بس أنه بخلف، يعني له الإظهار أبو عمرو كله وله الإدغام كذلك. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، أي تماثل يأتي بعد ذلك في كلمة لم يدغمه أبو عمرو البصري، لا بخلف ولا باتفاق، هذه مش محتاجة ننبه عليها ونأتي بأمثلة، هذه سبقت. طيب، أما المثلان من كلمتين بمعنى أن يقع الحرف الأول في آخر الكلمة الأولى والحرف الثاني في أول الكلمة التالية، إما ده المقصود بإيه؟ المثلان من كلمتين. وكما سبق وأشرت، قد يظن ظان أن المثلين من كلمتين قد يقع في جميع الأحرف، يعني الباء يأتي بعدها باء والتاء يأتي بعدها تاء والثاء وانت ماشي كده لغاية ما تخلص الحروف كلها، هذا غير واقع في كتاب الله عز وجل. لم يقع التماثل من كلمتين إلا في 17 حرفا، 17 حرف فقط لا غير، جمعها بعضهم في بيتين ذكرهما العلامة الضباع وغيره، البيتين المشهورين اللي هما يا لائمي غيرت مهجتي كم تعيرني بقلة حيلتي أو تعنفني، فارقت ربعا فارقوه سادتي ونحت عليهم ثم حارت قصتي. لو عدينا هذه الحروف في أوائل كلمات هذين البيتين هنجدهم 17 حرف، يا الياء، لائمي اللام، غيرت الغين، إلى آخر هذه الكلمات، يا لائمي غيرت مهجتي كم تعنفني بقلة حيلتي، فارقت ربعا فارقوه سادتي ونحت عليهم ثم حارت قصتي. والأمثلة على ذلك واضحة، نبدأ على حسب ترتيب هذا البيت، أمثلة سريعة كده كما يعني كيفما اتفق. يا لائمي، لما نجيب الياء، الياء مع الياء، مثلا في قوله تعالى أياتي يوم، ياء مع ياء، لائمي قال لهم، اللام مع اللام، غيرت الغين مع الغين، ومن يبتغ غير، طبعا كل الكلام ده في خلاف، أصلا الخلاف موجود لكن هذا كمان خلاف خاص، وسيأتي بيان الخلاف الخاص والعام بعد قليل إن شاء الله تعالى. تمام، مهجتي الميم مع الميم، أعلم كم الكاف مع الكاف، إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، تعيرني أو تعنفني، التاء مع التاء، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، ممتاز. طيب، بقلة الباء مع الباء، الكتاب بالحق، كم تعنفني بقلة همتي، الهاء مع الهاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هاء مع الهاء، فارقت الفاء مع الفاء، تعرف في، تعرف في، تعرف في، ربعا الراء مع الراء، حيلتي ما جبتهاش، طيب الحاء مع الحاء، لا أبرح حتى، ممتاز. يبقى فارقت الفاء مع الفاء، قلنا تعرف، تعرف في، صواف فإذا، هذا تماثل صح لكن في مانع، موانع الإدغام سيأتي الكلام عليه مولانا جزاك الله خير. ربعا الراء مع الراء، شهر رمضان، شهر رمضان، نعيت ربعا، نعيت ربعا، يبقى النون مع النون، نعيت ربعا فارقوه سادتي. مثال النون مع النون، ونحن نسبح، يستحيون نساءك، ممتاز. نعيت ربعا الراء جبناها، شهر رمضان، فارقوه الفاء، تعرف في، سادتي السين مع السين، مثلا وترى الناس سكاري، السين مع السين، ونحت الواو مع الواو، مثلا وهو وليهم، تمام، عليهم العين مع العين، حرف العين مع العين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم الثاء مع الثاء، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه، بعد حارت الحاء، يعني مثلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، قصتي القاف مع القاف فلما أفاق قال. يبقى التماثل يأتي في 17 حرفا جمعها بعضهم في أوائل كلمات هذا البيت، جمعها بعضهم في أوائل كلمات بيتين ذكرهما العلامة الضباع وغيره. يا لائمي غيرت مهجتي كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي ونحت عليهم ثم حارت قصتي. هذه 17 حرفا احفظوها، احفظوا هذين البيتين تضمن لكم معرفة ما يأتي من باب التماثل. طيب، شرط الالتقاء الخطي. يعني ايه الالتقاء الخطي؟ يعني أن يلتقي المدغم بالمدغم فيه خطا فلا يفصل بينهما فاصل في الكتابة في الرسم يعني. والمقصود بالفاصل الأصلي من أحرف الكلمة، فإذا زاد على أحرف الكلمة في الرسم ما ليس منها كالألف الفارقة مثلا، هل يعتد به؟ لا يعتد به. طيب، ما يزيده علماء الضبط كصلة هاء الضمير في نحو قوله تعالى مثلا إنه هو، هل يعتد بهذه الواو الصغيرة التي يكتبها علماء الضبط؟ الجواب لا. الاعتداد بالالتقاء أو في حال الالتقاء الخطي إنما يكون بأحرف الكلمة الأساس، الأحرف الأساسية. أما ما يكتب من نحو صلة الهاء أو ألف فارقة أو نحو ذلك فلا يعتد به. طيب، إذا فصل فاصل في اللفظ فقط، إذا كان هناك فاصل لفظي فهل يعتد به؟ الجواب لا، يشترط أن يكون هناك فاصل خطي، يعني يمتنع الإدغام في حال الوجود الفاصل الخطي. زي إيه مثلا؟ زي كلمة أنا نذير، هذه الجملة اللي معانا إيه اللي حصل عندي؟ حصل عندي فاصل في الخط، وإن كان هذا الفاصل لم يحدث في الصوت. أنا قلت إيه؟ ماذا قلت الآن؟ قلت أنا نذير، أين الألف؟ لا وجود له في اللفظ وصلا، صح؟ أنا نذير، فهل يعتد بهذا الالتقاء الصوتي فقط؟ الجواب لا، هناك فاصل حرف حقيقي من بنية الكلمة لي كلمة أنا، ولذلك إذا وقفنا على أنا أثبتنا ألفها للجميع، صح ولا لا؟ طيب، يبقى في نحو قوله إنه هو عندي فاصل صوتي لا فاصل خطي. طيب، ممكن واحد يقول الصلة فاصل خطي، لا، الصلة هذه علامة ضبط وضعها علماء الضبط لبيان الصلة وليست من أحرف الكلمة الأساس، فهناك فرق بين ألف أنا وصلة إنه، آخر حرف في كلمة إنه إيه؟ ماذا يكون؟ إيه هو الحرف؟ حرف الهاء، لكن آخر حرف في كلمة أنا هل هو النون؟ لا، هو الألف، فهناك فاصل خطي في كلمة أنا امتنع معه إدغام النون في النون في نحو أنا نذير، وهناك التقاء خطي في نحو إنه هو وجد معه الإدغام وإن كان هناك فاصل لفظي، إذ لا اعتداد بالفاصل اللفظي ما دام حصل الالتقاء خطي، ما دام حصل التقاء خطي. هذا هو الشرط. يبقى شرط الإدغام يا جماعة الخير الالتقاء الخطي، أن يلتقي المدغم اللي هو الحرف الأول بالمدغم فيه الحرف الثاني خطا رسما كتابة، كل هذه معاني واحدة. طيب، احنا عرفنا كده أحرف التماثل، وعرفنا شرط إدغام أو شرط الإدغام في هذا الباب هو التقاء الخطي. هل نقول إن أي حرف يقابل ما ماثله أدغمه ولا تبالي؟ الجواب لا، هناك مع الشرط هناك موانع تمنع الإدغام حتى وإن حصل التقاء خطي. قال الإمام ابن الجزري في بيان هذه الموانع: ما لم ينون أو يكن تا مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري، فإن تماثلا ففيه خلف وإن تقاربا ففيه ضعف. هذه الموانع نفصلها إن شاء الله تعالى مانعا مانعا. المانع الأول متفق عليه، يعني متفق عليه، يعني يمنع من الإدغام اتفاقا، مفيش خلاف. أي حرف من الأحرف التماثل الـ17 دول اللي احنا ذكرناهم من شوية، إذا أتى عليه تنوين امتنع إدغامه اتفاقا، لا خلاف في ذلك. تمام. يبقى المانع الأول تعريف يعني جيد، أن نقول إيه؟ أن يكون الحرف الأول منونا، هذا في باب التماثل وفي باب التجانس وفي باب التقارب كذلك. يعني التنوين هذا مانع عام في جميع أنواع هذا الباب، أنواع الالتقاء يعني التماثل والتقارب والتجانس. واسع عليم، هذا تماثل، يمتنع إدغام العين في العين بعدها، لماذا؟ لوجود التنوين اتفاقا. في التجانس مثلا شديد تحسبهم، أبو عمرو هيكسر السين، هل ندغم الدال في التاء؟ هذا تجانس، اتفق الحرفان في المخرج واختلفا في الصفات، صح؟ طيب لماذا لا ندغم؟ لوجود التنوين كذلك. في التقارب في نحو قوله تعالى في ظلمات ثلاث، تن ثلاث، تاء مع ثاء، هذا تقارب، هذا تقارب. يبقى التنوين مانع من موانع الإدغام في الأنواع الثلاثة اتفاقا. طيب ممكن واحد يسأل سؤال، لماذا منع التنوين الإدغام ولم تمنع صلة الهاء الإدغام؟ هذا سؤال، لماذا يمنع التنوين الإدغام ولم تمنع صلة الهاء، هاء الضمير يعني، الإدغام؟ النون، التنوين نون ساكنة وهو حرف التنوين يا جماعة، حرف لما نيجي نعرفه بنون فيه إيه؟ هو نون ساكنة زائدة. يعني إيه زائدة؟ يعني لا وجود لها، لا، زائدة عن أحرف الهجاء، عن عدة أحرف الهجاء، تمام؟ فهي نون ساكنة، فلذلك هو حرف. في الحقيقة لم تلتقي العين بالعين في نحو قوله تعالى واسع عليم، لم تلتقي أصلا عشان نناقش القضية، ولم تلتقي في نحو شديد تحسبهم، ولم تلتقي في نحو ظلمات ثلاث. النون هذه منعت الالتقاء، منعت الالتقاء. لكن الهاء لما وصلناها إنه هو، هذه الصلة هل تعد حرفا زاد على الهاء أم أنها امتداد للهاء؟ يعني ينفع نجيب المثال الآن، لو قلنا ممتاز كده خلاص مش محتاج أسألكم تاني، إذن فهو امتداد للهاء وليس حرفا فصل بين الهاء والهاء، هذا هو السبب. يبقى إذن لم تمنع صلة الهاء الإدغام لكونها امتداد للهاء، وإنما منع التنوين الإدغام لأنه حرف ينطق به بعد الحرف الأول. يعني شديد هذا حرف بعد الدال، ظلمات هذا حرف بعد التاء ونحو ذلك. سؤال الدكتورة رشا بتقول إيه؟ في أمثلة النشر ذكر لإيلاف قريش في أمثلة التنوين، ها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف، هذا هو التنوين، هذا وجه ذكره هنا، هو قال كده كعصف مأكول لإيلاف. لكن هو جعل المثالين كل واحد في ما بين القوسين مستقلين، يعني كعصف مأكول لوحدها ولإيلاف على التحقيقات القديمة، لا، المحقق المفروض لا يفصلهم، يعني المحقق المفروض يفصلهم. وقد وهم فيه الجعبري، يعني في هذا المثال، أنا لا أخفيكم لم أشتري أي نسخة محققة للنشر، إنما أقرأ من المطبوعة والبي دي إف بتاعت الشيخ الضباع، أنا عارف قد يكون فيها نقص، لكن أنا مؤجل شراء النسخ المحققة دي لعلة في نفسي، أنا اقتنعت برأي بعض المشايخ إني علم الضباع الكبير ده جابوا من هذه النسخة التي بين أيدينا، بل من نسخة أقل منها جودة، فالتحقيقات مفيدة، و يعني إذا كانت من محقق جيد فإن الطالب أو القارئ يستفيد منها كثيرا. لكن الصراحة شغل المحققين وزي مثلا شغل الدكتور خالد الله يحفظه صحبي وحبيبي، مش صحبي بلاش أقول صحبي أحسن الناس يفتكروا أن أنا زيه لا، شيخي وحبيبي ولي معه لقاءات جميلة يعني أدخل فيها الشيخ الطيبة، أنا ضد إدخال الطيبة، سمعت والله حتى شفته في المكتبة ما فتحتش الكتاب تعرفوا كده، ويعني مش زعلان من الكتاب لا، وممكن أشتريه عادي ما فيش إشكال، لكن بقول أن التحقيق يكون للكتاب للنص، لكن أدخل فيه أشياء زيادة إن هذا لم يفعله أحد، هل هذا كده من قواعد التحقيق عند أصحاب التحقيق الكبار؟ أظن هيكون فيها نظر. المهم يبقى أبو عمرو له من الأوجه اللي احنا خدناها في البسملة، ها والخلف كم حما جلا، صح حما له ثلاثة أوجه صح ولا لا؟ ففي وجه وصل ما بين السورتين كعصف مأكول لإلاف قول ابن الجزر وقد وهم فيه الجعبري يعني أدغمه، يعني أدغمه وهما منه وتقدمه إلى ذلك الهذلي. ماشي يا جماعة الخير، كويس القراءة في النشر ممتعة، فوصلوا هذه القراءات في النشر، اللي تفهموه فهموه، واللي يصعب عليكم نتناقش فيه، إن كان عندي إضافة أضيفها لكم، ما عنديش نسأل أو أسأل لي ولكم أهل العلم حتى نذاكر مثل هذه الأشياء مهمة جدا. نحاول نكمل إن شاء الله تعالى. يبقى المانع الأول المتفق عليه أن يكون الحرف الأول منون. المانع الثاني قال أو يكن تاء مضمري، تاء الضمير عند نوعين صح، تاء متكلم وتاء مخاطب، وهما تاء ضمير في النهاية كلها تاء ضمير. المانع الثاني من موانع الإدغام تاء الضمير سواء كانت للمتكلم أو المخاطب، المتكلم هنا مضمومة التاء يعني ها كنت كنت ولا متكلم والتانية مخاطب. طبعا مش هنفصل كتير في التاء في كنت وكنت دي من باب الخطاب وغيره، فيها كده نقاش عند علماء أو بعض علماء القراءات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يبقى المانع الثاني المتفق عليه تاء الضمير سواء كانت للمتكلم أو المخاطب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كنت ترابا هذه تاء مع تاء والتاء من أحرف التماثل، ومع ذلك يمتنع إدغامها في نحو هذا. لماذا؟ لأن الحرف الأول اللي هو في الكلمة الأولى آخر حرف فيها تاء متكلم، أفأنت تكره هذه تاء مخاطب، تمام يا جماعة الخير؟ طيب المانع الثالث المتفق عليه المشدد، المانع الثالث المشدد قال ولا مشددا، يعني كذلك امتنع الإدغام اتفاقا في المشدد، مثل صواف فإذا هذا يمتنع إدغامه، لماذا؟ تم ميقات كذلك يمتنع إدغامه، لماذا؟ التشديد، التشديد هو المانع. ثم قال وفي الجزم انظري، هذا من الموانع التي ينبغي أن ننظر فيها، يعني إذا كان الحرف الأول التقى بالحرف الثاني بسبب الجزم، يعني كان عندي حرف في الكلمة حذف من أجل الجزم، فلابد أن ننظر في هذا المانع حينئذ. قال فإن تماثل ففيه خلف، يعني إيه فإن تماثل ففيه خلف؟ يعني إذا حصل التقاء خطي بين متماثل ومتماثل، بين متماثلين يعني، هذا الالتقاء حصل بسبب الجزم، لو كانوا متماثلين ففيه خلاف، يعني يبقى ده خلاف بيسموه خلاف خاص. يعني إيه خلاف خاص؟ كل اللي فات يا جماعة الخير من أول مناسككم وسلككم هذا خلاف عام، فيه خلاف لأبي عمرو من الروايتين، تمام؟ طيب يبتغي غير ويخلو لكم ويكن كاذبا، هذه فيها خلاف أيضا لكن فيها خلاف خاص، خلاف لأبي عمرو بكامله، نعم خلاف لأبي عمرو بكامله. طيب ما معنى قولي خلاف خاص؟ يعني في حال الإدغام يأتي عليه الإدغام والإظهار، يعني لو واحد بيقرأ بالإدغام في نحو قوله تعالى قال لهم أعلم ما، بيقرأ بالإدغام بس على هذا الوجه، لما يأتي عندي يبتغي غير ويخلو لكم ويكون كاذبا يكون له فيها الإدغام والإظهار، لأن هذه فيها خلاف خاص بسبب الجزم. طيب لو بيقرأ بالإظهار أعلم ما، أعلم ما قال لهم ونحو ذلك، لما يأتي عند هذا الموضع برضو يكون له فيه الإدغام والإظهار، واضح؟ لذلك قلت إيه؟ هذا خلاف خاص، هذا خلاف خاص. قال فإن تماثل ففيه خلف. طبعا سبب الخلاف هنا إيه؟ اختصارا كده سبب الخلاف إن حصل عندي التقاء خطي يبتغي غير، التقت الغين بالغين خطا، لكن أصل كلمة يبتغ أصلها إيه؟ يبتغي في ياء عندي، الفعل المضارع يبتغي، صح ولا لا؟ إيه اللي حصل الفعل ده؟ حصل له جزم بمن، ومن يبتغ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، بنعربها بنقول كده. فلما التقى المثلان بسبب الحذف من اعتد بالأصل أظهر، اعتد بأصل الكلمة يعني يبتغي، ومن اعتد بالعارض أدغم. طيب يخلو لكم، يخلو لكم أصلها إيه؟ يخلو بالواو، يخلو كده، صح ولا لا؟ طيب إيه اللي حصل لها؟ وقعت في جواب الأمر اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إيه اللي يحصل؟ يخلو لك، يعني لما وقعت في جواب الأمر ماذا حصل لها؟ جزمت بحذف حرف العلة كذلك، فصارت يخل، اللي اعتد بالأصل أظهر، واللي اعتد بالعارض أدغم. يكون كاذبا، أصل يكون إيه؟ أصلها يكون، يكون، حصل لها جزم فصارت إيه؟ يكون، النون سكنت، صح؟ فالتقى ساكنان الأول منهما حرف علة فيجب حذف حرف العلة، صارت إيه؟ يكون. لسه معايا النون، إيه اللي حصل النون؟ يجوز لغة في فعل يكن المجزوم حذف النون تخفيفا، ابن مالك بيقول إيه؟ ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني حذف غير لازم، وقد ورد في القرآن إثبات النون وحذفها، صح ولا لا؟ ورد معنا في القرآن في كتاب الله إثبات النون يكن وتكن، ورد عندنا حذف النون تخفيفا على لغة فصيحة، فصار عندي التقاء خطي، التقاء الكاف في الكاف بسبب إيه؟ بسبب الجزم. فمن هنا من اعتد بالأصل أظهر، ومن اعتد بالعارض ماذا فعل؟ أدغم. واضحة كده يا جماعة الخير؟ أنا لم أضيف إليكم شيئا، اللي درسوا الشاطبية بهذه الصورة أو حتى أبسط منها عارفين كلامي، لكن هذا كلام ينبغي أن يقال حتى وإن كان مشروحا قبل ذلك. واضح يا جماعة الخير؟ اللهم أمين وإياكم. يبقى أنا عندي كده، قال فإن تماثل ففيه خلف، وإن تقارب يعني إن كان في باب التقارب ففيه ضعف. يعني إيه الكلام ده؟ باب التقارب قصد به قوله تعالى ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت ساعة من المال، أصل كلمة يؤتى دي أصلها إيه؟ يؤتى، يؤتى فيها ألف برضو، حذف، حذف لماذا؟ لأنه مجزوم بلم. قال وإن تقرب ففيه ضعف، قصد بكلمة التقارب هنا إيه؟ قوله تعالى ولم يؤتى ساعة، أصل الفعل يؤت مفتوح التاء ده، أصل يؤتى جزم بلم ولم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، صح ولا لا؟ فكده حصل التقاء التاء بالسين، وهذا من باب التقارب، وهذا من باب التقارب. طيب في هذه الحالة الناظم أشار إلى ضعف الإدغام، الناظم أشار إلى ضعف الإدغام بقوله وإن تقارب ففيه ضعف، يعني ضعف الإدغام. طيب ممكن واحد يقول مين اللي يحكم ان ففيه ضعف دي يقصد به ضعف الادغام، يمكن ضعف الاظهار، لا ضعف الادغام اذ الاظهار هو الاصل، اذ الاظهار هو الاصل. واحنا قلنا كده ان قراءه العامه عن ابي عمرو بالاظهار مع التحقيق في كلام ابن الجزري نفسه في النشر، تمام. تعالوا كده نشوف هذه الجزئيه في النشر وبعدين نكتفي بها. قال: وفي المتقاربين في قوله تعالى: ولم يؤت سعة فأكثرهم على الاعتداد به مانعا مطلقا، يعني اتفاق. وهو مذهب أبي بكر ابن مجاهد وأصحابه، وبعضهم لم يعتد به مطلقا. وهو مذهب ابن شنبوذ وأبي بكر الداجوني، والمشهور الاعتداد به في المتقاربين. يعني إيه وبعضهم لم يعتد به مطلقا؟ يعني الجزم، قصد بقوله وبعضهم لم يعتد به مطلقا يعني لم يعتد بالجزم فأظهر سواء في التماثل أو التقارب. قال: والمشهور الاعتداد به في المتقاربين وإجراء الوجهين في غيره ما لم يكن مفتوحا بعد ساكن، ولهذا كان الخلاف في يؤتى سعة ضعيفا وفي غيره قويا، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. يعني إيه بقى الخلاصة؟ أنه في قوله تعالى: ولم يؤتى سعة من المال، فيها كم وجه؟ فيها وجهان، والإظهار هو الأقوى، وأكثر من روى الإدغام روى فيه الإظهار، اعتد بهذا العارض، اعتد بالجزم فيه، تمام؟ طيب، هل يجوز في الإدغام؟ نعم، وإن كان ضعيفا. فالمفروض على المشايخ وبقراء الطلاب يقرؤوهم بهذا الوجه. ابن الجزري لم يمنع منه، ابن الجزري حتى كلامه في النشر لم يمنع منه، كلامه في الطيبة واضح إن في خلاف مع ضعف الإدغام، كلامه في النشر اللي هو النثر بقى اللي معانا هنا اللي احنا قرأناه يوضح أكثر أنه فيه خلاف مع ضعف الإدغام، مع ضعف الإدغام. طيب معلش بقى نعيد الكلام ده كده بتاع ابن الجزري عشان نختم به. قال: فأما الجزم فورد في المتماثلين في قوله تعالى: ومن يبتغي غيره ويخلو لكم وإياك كاذبا. وفي المتجانسين في قوله تعالى: ولتأت طائفة وآت ذا القربى، ألحق ب ولتأت طائفة لقوة الكسر. وفي المتقاربين في قوله: ولم يؤت سعة فأكثرهم على الاعتداد به مانعا مطلقا. ومذهب أبي بكر، أبو بكر بن مجاهد، يعني أبو بكر بن مجاهد ماذا فعل؟ اعتد بهذا المانع، منع الإدغام، تمام؟ طيب نقرا من قبلها كمان: والمختلف فيه الجزم، قيل: وقلة الحروف وتوالي الإعلال ومصيره إلى حرف واحد. يعني اختلف فيه، والمختلف فيه الجزم، قيل: وقلة الحروف وتوالي الإعلال ومصيره إلى حرف واحد. ماذا قال؟ يعني مثلا ما أتنا الآن أقول: ولم يؤت سعة، لو أدمتها لي ولم يوسع إلا حصل؟ حصل على هذه الكلمة توالي إعلالات كثيرة، يعني حصل لها حذف حرف العلة منها، كانت يؤتى أصبحت يؤت، ثم أدغمنا التاء في السين بعدها، فحصل ما يسمى عند أصحاب الصرف إجحاف للكلمة، كلمة كده راحت، تمام؟ قال: ومصيره لحرف واحد. واختص بعض المتقاربين بخفة الفتحة أو بسكون ما قبله أو بهما كليهما. يعني كذلك من هذا الجزم في المتقاربين خفة الفتحة، الفتحة خفيفة، ولم يؤتى أو بسكون ما قبله حتى يؤتى يندرج أو يصدق عليها هذا المثال يوسع يوت يبدل الهمزة، أو بهما كليهما برضو في يؤتى، أو بفقد المجاور أو عدم التكرر. يعني ليس له حرف مجاور له وليس له تكرار بتشديد أو نحوه. ثم قال: واعلم، هذه قاعدة من كلامه أو من قوله واعلم، هذه قاعدة: واعلم أنه ما تكافأ في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز. الحروف عندي لما درسنا مخارج الحروف والصفات بعد كده عرفنا أن الحروف تتفاوت قوة وضعفا، منها حروف تتكافأ زي حروف الاستعلاء مثلا، هذه حروف متكافئة وإن كان في خلاف فيما بينها لكن فيها تكافؤ من حيث الاستعلاء، حروف الإطباق هذه متكافئة كلها، فيها إطباق وفيها استعلاء، يختلف في بعض الصفات القليلة التي تؤثر في هذا التكافؤ. بيقول الشيخ بيقول إيه؟ بيقول واعلم أن ما تكافأ يعني تساوى في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز، فإدغامه جائز يعني يجوز إدغامه. مش إحنا زمان قلنا من فوائد معرفة الصفات معرفة القوي من الضعيف، ويترتب عليه معرفة ما يدغم فيما بعده وما لا يدغم، إذ لا يدغم القوي في الضعيف، زي مثلا بسطت أحطت، لماذا امتنع إدغام الطاء في التاء؟ وإن كان هذا الباب الصغير لكن لماذا امتنع؟ ها؟ لأن الحرف الطاء أقوى، فهذا هيكون برضو إجحاف لحرف الطاء، تمام؟ قال وما زاد صوته فإدغامه ممتنع. نفس الكلام، زاد الصوت يعني بالقوة، زاد من حيث القوة، فإدغامه للإخلاء ممتنع للإخلال الذي يلحقه، إجحاف للحرف. وإدغام الأنقص صوتا في الأزيد جائز مختار لخروجه من حال الضعف إلى حال القوة. إدغام التاء في الطاء مثلا زي بيت طائفة، بيت طائفة، ماذا فعلت في حرف التاء؟ أدغمتها في الطاء، هل أنا كده أجحفت التاء شيئا من حقها؟ الجواب لا، ده أنا كده عليت بالتاء مرتبة، خلتها زي الطاء، واضح؟ فأما الجزم، ده بقى كلامنا، قال فأما الجزم فأرد في المتماثلين في قوله تعالى ومن يبتغي غير ويخل لكم وإن يك كاذبا، هذا كله تماثل، وضحنا سبب الانتقاء هنا. وفي المتجانسين والتأت طائفة، أصلها تأتي لكن جزمت بلام الأمر، والتأت طائفة وجزمها برضو بحذف حرف العل، وهذا تجانس وليس تماثل أو تقارب، تاء مع طاء. وآتي ذل، هذه ملحقة والتأت طائفة لأنها من باب التقارب لكنها ملحقت بها لقوة الكسر في قوله وآتي. قال وفي المتقاربين في قوله ولم يؤت سعة فأكثرهم، هنا بقى الكلام أن أنا عدت كل الكلام ده عشان قال فأكثرهم يعني أكثر النقل لباب الإدغام أو للإدغام الكبير، فأكثرهم على الاعتداد به مانعا مطلقا، يعني في كل أنواع الاتقاء الخطي تماثل أو تقارب أو تجانس، وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأصحابه، صاحب السبعة مسبع السبعة رحمه الله تعالى، ده مذهب. المذهب الثاني وبعضهم لم يعتد به مطلقا، يعني أجرى فيه الإدغام ولم يعتد بالجزم مطلقا في الأنواع الثلاثة، في الأنواع الثلاثة التماثل والتجانس والتقارب، وهو مذهب ابن شنبوذ وأبي بكر الداجوني. والمشهور، ده بقى التفصيل كده، ذكر أصحاب المذهب الثاني اللي هم اعتدوا، الذين لم يعتدوا به. المذهب الثالث ممكن نقول هذا المذهب التفصيلي اختيار ابن الجزري، وبعضهم أو المشهور الاعتداد به في المتقاربين وإجراء الوجهين في غيره. يعني إن اعتداد به في المتقاربين يعني سيمتنع إدغام ولم يؤت سعة من المال، اعتدوا بهذا الجزم يعني اعتدوا بالأصل، صح كده؟ وإجراء الوجهين يعني الإظهار والإدغام في غيره، يعني في المتجانسين وفي المتماثلين، ما لم يكن مفتوحا بعد ساكن، وسيأتي هذا المانع لوحده كده هيتكلم فيه. ولهذا كان الخلاف في يؤت سعة ضعيفا وفي غيره قويا، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا يعني في مواضعه. انتهى كده الكلام على شرح هذه الأبيات، نكتفي بهذا القدر، ونسأل ربنا التوفيق والإعانة والقبول، وأن يجعل في كلامنا قبولا وصحة ونفعا لنا جميعا. طيب، أحسن الله إليكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم. المتبقي في الظاهر أنه أكثر، لكن الآتي هيكون أقل في الكلام، مش هنطول إلا في الأمور الخلافية، أما الأمور اللي محتاجة سرد وهي موافقة لما في الشاطبية سنمر عليها مرور الكرام، مرورا سريعا أعني، وإن شاء الله تعالى يعني نحاول ننجز قليلا حتى نستفيد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمكننا من هذا العلم الشريف وأن يجعلنا فيه من المتقنين وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا سبحانه وتعالى وأن يجعلنا نافعين لأنفسنا ولعباد الله المؤمنين أهل القرآن أجمعين وأن يبقي لنا أعمالا صالحة يصل إليها ثوابها بعد مماتنا. أوصيكم وأوصي نفسي بالاجتهاد في حفظ الطيبة في حفظ المنظومة. ونحن ولله الحمد عندنا مجموعات الآن في حفظ المتون، بعض الإخوة والأخوات اللي معنا التحقوا بها وهذا شرف لنا، وبعضهم لم يلتحق، فيعني يشرفنا أن تكونوا معنا جميعا. فهذه المجموعات إنما جعلت لأمثالكم من أهل القرآن المتقدمين المتقنين، فالما التحقش بينا يتفضل معنا أهلا وسهلا به يشرفنا، واللي ما عنده ظروف ومش عاوز يلتحق يعني له ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.